هرش الرئيس محمد مرسي بالمية، هرشه بالدم. من اقترب بهذا الكرسي بغير حق سيحرقه الصعيد حرقا. نحن نعدهم بأنهم سيصحقون في هذا اليوم. نحن لسنا المتحكمين في الأرض، لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع. قادة قالوا وعامة فسروا، مسؤولون قصدوا وإعلاميون حللوا، فهل تفسيرات العامة وتحليلات الإعلاميين ومن انتهج نهجهم للكلمات التي أثارت الجدل أثناء الاعتصام كانت في محلها؟ أم أن لتلك الكلمات مقاصد أخرى؟ هذا ما سوف نوضحه الآن من خلال فقرة كلمات أثارت الجدل أثناء الاعتصام. بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء اعتصام ربيع العدوية الذي أقامه مؤيد الشرعية قبل الانقلاب بحوالي 3 أيام والذي استمر حوالي 50 يوما، كان هذا الاعتصام يشبه المدينة الصغيرة التي يسكنها أناس متنوعون من البشر. كان مليئا بمخيمات تشبه البيوت، ولذا كان لهذا الاعتصام قيادات لها كلمات من وقت لآخر. نعم، كانت المنصة مفتوحة لمن يريد أن يتحدث في أي وقت، ولكن كان هناك شخصيات بارزة تتردد على المنصة تخاطب المعتصمين، بل وأحيانا تخاطب قيادات الدولة، وأحيانا أخرى تخاطب العالم كله، فقد كان اعتصاما تتجه إليه أنظار العالم وكان يراقبه الجميع عن كثب. ومن هذه الشخصيات التي كانت تلقي من وقت لآخر كلماتها على المنصة شخصيات أطلقت بعض الكلمات التي أثارت الجدل حول تفسيرها وأثارت الشبهات والشكوك حول هوية هذا الاعتصام. هل هو اعتصام للإخوان؟ هل كان اعتصاما مسلحا؟ هل كان اعتصاما لإرهابيين؟ كل هذه شبهات وافتراءات اختلقها الإعلام المضلل المزيف من بعض كلمات هؤلاء التي اجتزأها من سياقاتها ليفعل بها مفقعاته الإعلامية. ومن هؤلاء الأشخاص وأبرزهم الدكتور محمد البلتاجي، انظر كيف تناقلت قنوات الإعلام الخاص المضللة كلمته التي اقتطعت من سياقها وكيف فسروها واستخدموها. يقول الدكتور البلتاجي: نحن لسنا المتحكمين في الأرض، لكن هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. وانظر كيف رد البلتاجي نفسه على هذا التصريح الذي تم تفسيره بمزاج انقلابي مضلل دون النظر في رد الرجل. يقول في بعض كلامه: فبركة مخابراتية إعلامية، ما يدور في سيناء لا علاقة لنا به من قريب ولا بعيد. الجميع يعلم أن الإخوان المسلمون لم ولن يستخدموا عنفا في يوم من الأيام، لكن الجميع يدرك أن حالة الغضب الموجودة في محافظات مصر الآن في سيناء وفي غير سيناء هي رد فعل لهذا الانقلاب العسكري، وبالتالي حينما يتوقف هذا الانقلاب العسكري مؤكد أن كل مظاهر الغضب في مصر في سيناء وفي غير سيناء سيتوقف حينما يتوقف الانقلاب العسكري، ليس باعتبارنا الفاعلون له ولا علاقة لنا به، لكن هذا رد فعل طبيعي. هذا أراه طبيعيا فعلا وتفسيرا منطقيا. الدكتور صفوت حجازي، من تصريحاته الشهيرة والبارزة والتي لربما لم يقلها داخل اعتصام رابعة نفسه وربما قالها في ميدان رابعة، ولكن في مظاهرة قبل الانقلاب بأسبوع تقريبا، وقالها أيضا على بعض شاشات التلفزيون فإننا سنتعرض لها لأنها استخدمت بعد فض الاعتصام ونسبت للاعتصام. اللي هيرش الرئيس محمد مرسي بالمية هرشه بالدم. وفي حقيقة الأمر وحتى نكون منصفين، فنحن لم نقل أن كل ما قيل على منصة رابعة صحيح، لا، بل كتبنا هذا التقرير للإنصاف من وجهة نظرنا. ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن الدكتور صفوت حجازي قد بالغ في هذه الكلمة، ولم يكن هذا مقامها الصحيح، وقد استغلت أسوأ استغلال من قبل المضللين. صحيح لا ننكر شجاعة الرجل والتي أنكرها المضللون، وأنه استمر لنهاية يوم الفض تقريبا ولم يتراجع ويهرب كما قال عنه المزيفون، بل كان عند كلمته واستمر وسط الشباب في المجزرة حتى نهايتها تقريبا. رغم هذا فإننا لا نرى بأن الكلمة كانت في موضعها وفعلا مثيرة لجدل كبير وفيها شيء من المبالغة. الدكتور طارق الزمر والدكتور عاصم عبد الماجد. اتفق الدكتوران طارق الزمر والدكتور عاصم عبد الماجد في ترديد تصريحات مشابهة جدا، حيث كانا يرددان سنسحقهم وسنأتيهم بمئات وآلاف أو ملايين وسنضربهم الضربة القاضية. وقد رد الدكتور عاصم عبد الماجد بقوله إنما هذه التصريحات إلا تصريحات حماسية فقط تحمس شباب التيار الإسلامي، ولم يقصد منها لا من قريب ولا من بعيد الوعيد بالقتل أو غيره. وكانت مثل هذه التصريحات في مليونية قبل الانقلاب بعنوان لا للعنف، فليس منطقيا أن يدعو الإسلاميون للعنف في جمعة بهذا العنوان. ونلاحظ أيضا أن جبهة الإنقاذ هي التي كانت تمارس العنف في كل جمعاتها حتى قبل الانقلاب بأيام، لذلك كانت جمعة لا للعنف هذه. وكانت مثل هذه التصريحات الحماسية والتي يظهر فيها أن للتيار الإسلامي شوكة ولو بقوة حاشدة. نموذج لكلمة الدكتور طارق الزمر. لقد وعدونا بثلاثين ستة ونحن نعدهم بأنهم سيسحقون في هذا اليوم. وبعد مراجعة تصريحات الدكتور عبد الماجد في مليونية لا للعنف، أيضا اتضحت بعض الكلمات المثيرة كأحذركم من غضبة الصعيد والصعيد سيحرقهم. الكرسي الذي يجلس عليه الدكتور محمد مرسي ليس ملكا للدكتور محمد مرسي، وملك للشعب وملك للصعيدة الرجال الذين رجحوا كفة الدكتور محمد مرسي. من اقترب بهذا الكرسي بغير حق سيحرقه الصعيد حرقا، وإن حاولوا أن يهدموا الشرعية سنكتب فوق هذا الكرسي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكنه أوضح في التصريح نفسه لمن يريد أن يعقل: لن نبغي على أحد ولن نعتدي على أحد ولن تمتد يد ظلم أبدا لأحد، لذا نقول لشركاء الوطن سواء كانوا من التيار العلماني الشيوعي الليبرالي أو من الأقباط، نقول لهم إن أردتم سلاما سالمناكم وإن أردتم عدوانا رددناكم. مما يؤكد على أنه لا نية للعنف رغم قسوة الكلام وشدته. من ذلك كله نتبين أن التصريحات الإسلامية قد استخدمها المضللون أسوأ استغلال، واقتطعوا الكثير منها من سياقه لكي يخدم فكرتهم، وركزوا على حجج واهية. وتصريح الدكتور البلتاجي هو من أقوى التصريحات التي يعتمد عليه الإنقلابيون رغم تفنيده هو إياه. ومن باب الإنصاف